السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، إن مما ينبغي أن يعتني به الصائم أن ينزه صومه عن رذيل الأخلاق وعن المحرمات القولية والفعلية، فإن الصوم جنة ووقاية من الأخلاق الفاسدة، والمسلم المبارك يحرص على حسن الخلق في كل زمان، إلا أن فضل حسن الخلق وشأن حسن الخلق يعظم حال الصيام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، كما رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، رواه مسلم في الصحيح. فإذا أصبح المسلم صائما فلا ينبغي له أن يرفث. والرفث هنا قال بعض أهل العلم هو الكلام الرديء الذي يتعلق بالنساء، وقال بعض أهل العلم هو الكلام الرديء مطلقا، والجهل هو الكلام بلا حكمة ولا تدبر ولا تبصر في الكلام. فإن شاتمه أحد فلا يتجارى معه ولا يسيء الخلق من أجل أن غيره قد أساء الخلق، وإنما ليقل إني صائم إني صائم، فيذكر نفسه بصومه وأن صومه يقتضي منه أن يتنزه عن الأخلاق الرذيلة والأخلاق الدنيئة، ويذكر غيره بالصوم. كما ينبغي للمسلم أن يتنزه حال صومه عن المحرمات القولية والعملية أكثر من تنزهه في بقية الأيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، كما رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما رواه البخاري في الصحيح. فالمطلوب وجوبا من الصائم أن ينزه صومه عن المحرمات القولية، وهي قول الزور الذي جاء في الحديث. فليس قول الزور هنا شهادة الزور فقط، بل كل قول محرم من كذب وغيبة ونميمة وغير ذلك. ومن لم يدع عمل الزور وهو العمل بالمعاصي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلربما خرج هذا الصائم من صومه بلا ثواب، فلم يكن له حظ من صومه سوى أنه جاع وعطش، ولا يخرج بثواب بسبب أن السيئات التي فعلها في صومه قد أكلت ثواب الصوم. ومن أسف أن كثيرا من الصائمين اليوم يغفلون عن هذا الباب، فتجد الواحد منهم مطلقا لسانه في الناس وفي المحرمات، ومطلقا بصره في المحرمات، ومطلقا بقية جوارحه في المحرمات. بل من أسف نرى بعض إخواننا يفعل الحرام وهو صائم وفي المسجد، بل وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما مر أمامه مسلم فيه عيب مما يعيبه الناس، فيشير إلى زميله بيده أو بعينه أو بطرف عينه، أينظر إلى هذا وما فيه من عيب؟ وهذا من المحرمات. فينبغي على الصائم أن يتقي الله عز وجل في صومه، وأن يحرص حرصا عظيما على تنزيه صومه من أول يومه إلى آخر يومه عن الأخلاق الرذيلة وعن المحرمات القولية والعملية. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام، وأن يعيننا على صيانة صيامنا، وأن يجعلنا ممن كمل صيامه فنال عظيم فضله سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا أيها الفضلاء في التوحيد كما تعلمون، ولازلنا نتحدث عن البابين اللذين عقدهما الشيخ رحمه الله للكلام عن شرك الإرادة والقصد، حيث تقدم الكلام عن الرياء، وبينا أن الرياء أن يعمل العبد العمل الصالح أمام الناس ليمدحوه، أن يظهر العبد العمل الصالح أمام الناس ليمدحوه. وبينا حكم الرياء، وأن الأصل في الرياء أنه شرك أصغر، فهو أعظم من كبائر الذنوب وأعظم من البدع، إذ هو من الشرك، ولكن الأصل فيه أنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه قد يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى درجة لا تصدر من مؤمن، بل تكون من المنافق النفاق الخالص. وهي أن يغلب الرياء على أعمال الإنسان كلها أصلها وفرعها، فيرائي الناس بأعماله كلها ولا يذكر الله إلا قليلا. فهذا والعياذ بالله لا يجامع الإيمان ولا يصدر من مؤمن، وإنما هو من النفاق الخالص. وبينا أثر الرياء في الأعمال، وقلنا إن الرياء إذا وجد في العمل كله من أوله إلى آخره فإن العمل يبطل باتفاق العلماء. فإن كان العمل واجبا وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد ذلك العمل لأن ذمته لم تبرأ منه، وإن كان مستحبا فالواجب عليه أن يتوب إلى الله، وإذا أتى به مرة أخرى فهذا خير له لأن الأول لم يقبل منه بل هو باطل مردود عليه. وبينا أن الرياء إذا طرأ على العمل ولم يكن موجودا في العمل كله فإنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يوجد في أصل العمل الذي يتصل بعضه ببعض، وهنا لا ينعقد هذا العمل أصلا بل يكون العمل باطلا. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من الرياء فالواجب عليه أن يخرج من العمل وأن يبدأ العمل من جديد. والحالة الثانية أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ثم يدفعه صاحبه قبل أن يختمه، فيكون العامل بدأ مخلصا وختم مخلصا، وهذا لا يضر العمل بل ولا ينقص الثواب لأنه لما دفعه تائبا خائفا من الله فقد محى هذا الذنب. فالندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يبقى هذا الذنب أصلا والعمل قد انعقد في أصله وختم بخير فلا يضره هذا الرياء. والحال الثالثة أن يطرأ الرياء أثناء العمل بعد أن انعقد على الإخلاص ويستمر إلى ختام العمل، فهذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه يبطل العمل، وأنه إذا وقع في أمر واجب وجب على العبد أن يتوب إلى الله وأن يعيد هذا العمل الواجب. أما إذا وقع في مستحب وجب عليه أن يتوب إلى الله وإن أعاده فخير له. والحال الرابعة أن يطرأ الرياء في العمل أو أن يقع الرياء في العمل الذي لا يتصل بعضه ببعض بل يقع على أجزاء منفصلة ينفصل بعضها عن بعض انفصالا كليا، فهذا يبطل منه ما وقع فيه الرياء. أما ما لم يقع فيه الرياء فإن العمل يكون صحيحا. بقيت نقطة لم أذكرها البارحة أظن أني نسيتها، وهي ما الحكم لو أن الإنسان عامل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل ثم علم الناس بعمله فأثنوا عليه خيرا؟ والجواب هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون علم الناس بعمله من جهته وقصد من ذلك أن يمدحوه، وقصد من ذلك أن يمدحوه، وهذا من التسميع، وهو حرام في ذاته ويأثم به الإنسان، لكن التحقيق أنه لا يبطل العمل، لأن العمل قد مضى صحيحا فلا يعقبه هذا بالإبطال. والحالة الثانية أن يعلم الناس بعمله الصالح من غير طريقه أو من غير قصد منه، فيمدح ويثنى عليه فيسر بهذا ويفرح بهذا، وهذا لا يضر عمله بل هو من الإيمان ومن علامات الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك المؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك المؤمن، رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن سرته الحسنات وفرح بأنه أطاع الله سبحانه وتعالى، وساءته سيئته فإذا زلت القدم ووقع في معصية ساءه ذلك وقاده ذلك إلى الندم والتوبة، فذاك المؤمن الممدوح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل الخير فيثني عليه الناس فيسره ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم إذا عمل عملا صالحا وقبله الله منه فإنه يبشر، يبشر في الدنيا بما يدل على قبول عمله الصالح، ويبشر في الآخرة بالجنة. يبشر في الدنيا بما يدل على قبول عمله الصالح، ومن ذلك أن يرى همته في الأعمال الصالحة قد علت وارتفعت بعد أن عمل عملا صالحا، فهذا دليل على أن عمله الصالح قد قبل. فإن من علامة قبول العمل الصالح أن يفعل العبد عملا صالحا بعده، فإذا وجد المؤمن في نفسه ارتفاعا في همته وعلوا في همته بعد أن عمل عملا صالحا، فإن هذه بشارة بأن عمله قد قبل، يفرح ويرجو ولا يغتر بهذا. ومن البشارات أن يثني الناس الصالحون عليه بعمله الصالح من غير قصد منه، فإن هذه علامة على أن الله قد قبل عمله، وهذه البشرى العاجلة. ومن حصلت له البشرى العاجلة تحققت له البشرى الآجلة، وبشر يوم القيامة في الآخرة بالجنة. هذا ملخص لأهم ما ذكرناه في درسنا البارحة، وقد قرأنا بعض ما قرأه كتبه الشيخ وشرحناه، وبقي الحديث الأخير يقرأه الشيخ ياسين وفقه الله والسامعين، ونعلق عليه. نعم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل عليه. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب ما جاء في الرياء، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. هذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ألا أخبركم، ألا أداة عرض يقصد منها التنبيه على أمر مهم. فعندما أقول مثلا: ألا أخبركم عن شرط قبول العمل، يعني أعرض عليكم أن أخبركم بشرط قبول العمل، ومقصودي أن أنبهكم إلى أن الأمر الذي سأخبركم عنه عظيم. ولذلك يقول العلماء: ألا أداة عرض يقصد منها التنبيه على عظم الأمر. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته من الفتن، ومن أعظم ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الفتن فتنة الدجال، التي هي أعظم فتنة ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. وما من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال. ولذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. ولكن هناك أمر هو أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من المسيح الدجال. والمسيح الدجال سمي المسيح، قيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، يطأ الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة، فسمي المسيح لأنه يمسح الأرض. وقال بعض أهل العلم: سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، فعينه اليمنى ممسوحة، ولا مانع من الأمرين، فهو سمي المسيح لهذا وهذا. الدجال أي أن صفته اللازمة الغالبة الظاهرة أنه كثير الكذب، شديد الكذب، عظيم الكذب، ولا شك، فهو يكذب أعظم الكذب وأظلم الكذب، يزعم أنه إله، فهو دجال، وهو من بني آدم، وسيخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة الكبرى. وقد بينا ما يتعلق به في شرحنا على كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ووصفه بكونه خفيا، وذلك لأن طرائقه خفية ويتسلل إلى القلب تسللا، فهو شرك خفي، ولأن مكانه القلب فلا يطلع عليه فهو شرك خفي. إذن لماذا كان شركا خفيا؟ لأمرين. الأمر الأول أن طرائقه خفية فيتسلل إلى قلب الإنسان، ولذلك قال لا من يسلم منه من الناس. والأمر الثاني أن مكانه القلب فهو خفي لا يطلع عليه أحد من الناس. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وفي رواية لما يرى من نظر الرجل. يقوم الرجل، الرجل هذا عند أهل العلم يسمى مفهوم اللقب وليس له مفهوم مخالفة، فهذا لا يخرج المرأة مثلا، بل المرأة مثل الرجل في هذا. فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا هو الرياء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه الذين هم أزكى الأمة على الإطلاق بأنه صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم الرياء أعظم من خوفه عليهم من المسيح الدجال. لماذا؟ مع أن فتنة المسيح الدجال أشد فتنة وأعظم فتنة، لماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فتنة الرياء أعظم من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال؟ قال العلماء: لأن المسيح الدجال له علامات ظاهرة تدل على دجله وتدفع فتنته، فهو كذاب ظاهر الكذب، يدعي أنه إله وهذا كذب ظاهر، وهو ممسوح العين اليمنى فهو ناقص ونقصه ظاهر، ومكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو لم يكن، حتى الذي لا يعرف يقرأ الحروف يقرأها على جبين الدجال بين عينيه كفر. هذا وجه. أما الرياء فهو أمر خفي ليست له علامات، يتسلل إلى القلب تسللا، وتمده الشهوة النفسانية. طبيعة الإنسان أنه يحب أن يمدح، فهذا الخفي الذي تمده الشهوة الإنسانية في نفس الإنسان يتسلل تسللا، فهو أشد في هذه الناحية من فتنة المسيح الدجال. والوجه الثاني أن فتنة المسيح الدجال لها زمن تقع فيه، وقد يدرك الإنسان هذا الزمن وقد لا يدركه. أما الرياء فيمكن أن يقع فيه الإنسان في أي وقت وفي أي مكان، في أشرف الأوقات وأشرف الأمكنة يمكن أن يقع الإنسان في الرياء. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام في وقت الصلاة يمكن أن يقع الإنسان في الرياء. إذن هذا وجه شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على أصحابه وأمته، أعظم من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال بهذين الوجهين اللذين ذكرتهما. إذا كان ذلك كذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على الصحابة، فإنه يجب على كل واحد منا أن يخاف الرياء على نفسه، وأن يكون حارسا لقلبه، وأن يجاهد نفسه جهادا عظيما في هذا الباب. إياك يا عبد الله أن تأمن الرياء، وأن تقول الحمد لله أنا سليم من الرياء، فإن من آمن أوشك أن يفتن. ولكن خف على نفسك من الرياء، وكلما كثرت أعمالك الصالحة فليشتد خوفك، وكن حارسا لقلبك مانعا من تسلل الرياء إليه، فإن تسلل الرياء إليه فاجتهد في إخراجه من قلبك وجاهد نفسك في هذا الشأن. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم، وقد فسرناها. نعم. الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، والله إنه لأمر عظيم أن يرد العمل الصالح على صاحبه وأن لا يقبله الله، والله إنها لمصيبة، والله لأن يصاب الإنسان بذهاب ماله وعياله وأهله والدنيا أهون من أن يصاب بمصيبة أن يرد عليه عمله. فمن رد عليه عمله فقد أصيب بمصيبة عظمى أعظم من مصائب الدنيا كلها. والشاهد من هذا أن المؤمن إذا علم سبب هذه المصيبة الكبرى وهي الرياء، يجب عليه أن يخلص أعماله من الرياء وأن يجاهد في ذلك جهادا عظيما. ألا ترون أن الإنسان يجهد نفسه في اليوم كله من أوله إلى آخره، ولربما كان صائما ومع ذلك يعمل من أجل أن يحصل شيئا من المال، فكيف لا يجاهد في دفع المصيبة العظمى وهي رد العمل عليه، وذلك بتجنب سبب ذلك. نعم. قال يرحمه الله: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، الله عز وجل إذا عمل العبد عملا له وأشرك فيه معه غيره أيا كان، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك، فإن الله يرد عليه عمله ويغضب عليه لكمال غناه سبحانه وتعالى. فهو أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. نعم، أن من أسباب رد العمل الذي يقع فيه شيء من الشرك أن الله خير الشركاء، فلا ينازع شريكه، بل إذا وجد شريك في العمل ترك العمل للشريك سبحانه وتعالى، فهو خير الشركاء. نعم. قال رحمه الله: الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه من الرياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على أصحابه خوفا شديدا، وأنتم تبع للصحابة رضوان الله عليهم في هذا الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليكم الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يريد للمؤمنين جميعا أن يتخلصوا مما يغضب الله، وكان يخاف على أمته الفتن ويحذر أمته من الفتن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الذين يربيهم ويعلمهم الرياء، فمن باب أولى أنتم في هذا الزمان ومن يأتي بعدكم. نعم. قال يرحمه الله: السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. نعم، هذه الفائدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الرياء والشرك الخفي بأن يصلي المرء لله، ليست صلاته خالصة لغير الله، بل يصلي لله لكن يدخلها الشرك، يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، فكيف بمن كانت صلاته كلها رياء من أولها إلى آخرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الرياء بهذا المثال لأنه من أكثر صور الرياء وقوعا، وهذا يرشدك يا عبد الله إلى أن الشيطان أحرص ما يكون في باب الرياء أن يدخل الرياء عليك في الصلاة، أحرص ما يكون الشيطان عليه في باب الرياء أن يدخل الرياء عليك في الصلاة، لأن أعظم أعمالك الصلاة، فإذا أفسد عليك الصلاة فقد نال منك المنى. ولذا يا إخوة ينبغي أن نتنبه لصلاتنا وأن نحرص صلاتنا وأن لا نغفل عنها طرفة عين. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، هذا الباب الثاني من أبواب شرك الإرادة والقصد. وأول ما نبدأ به، ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ لأن بعض الناس قالوا: لما لم يدمج الشيخ البابين في باب واحد؟ لماذا فرق بينهما؟ بعض الناس ظنوا أنهما بمعنى واحد، فالرياء وإرادة الدنيا بمعنى واحد، وليس الأمر كذلك، بل بين البابين فرق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من جهة المقصود، ففي باب الرياء المقصود الذكر والثناء، في باب الرياء الإنسان يقصد أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يذكر بالألسنة ذكرا حسنا. أما في هذا الباب فالمقصود مصلحة دنيوية من مال أو زوجة أو نحو ذلك. والوجه الثاني من جهة الباعث على المقصود، ما الذي بعث الإنسان على المقصود في الرياء، وما الذي بعث الإنسان على المقصود في إرادة الدنيا؟ أما في الرياء فالباعث تعظيم المخلوق، لما عظم المرائي المخلوق وعظم في قلبه رآه، لو لم يره عظيما لما رآه. إذن الباعث على الرياء تعظيم المخلوق، أما الباعث على إرادة الدنيا فهي شهوة النفس. النفس تحب المال، تحب الدنيا، فالباعث على إرادة الدنيا الشهوة وليس تعظيم المخلوق. وأما الوجه الثالث فمن جهة المشرك، ففي الرياء المشرك مخلوق، فهو شرك في نية المعمول له. المرائي عندما صلى لله ولهذا المخلوق من أجل أن يمدحه، عمل العمل لله ولهذا المخلوق من أجل أن يمدحه. أما إرادة الدنيا فإنما هي في العمل لأجله وليس في المعمول له. يعني يا إخوة، الذي يصلي، الذي يصلي ويريد بالصلاة أن يعطى أموالا من المحسنين، هو صلى لله، المعمول له هو الله، لكن عمل العمل من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على المال ويحصل على الثواب. إذن يا إخوة، المشرك في الرياء المخلوق، فهو شرك في نية المعمول له. أما في إرادة الدنيا فليس الشرك في نية المعمول له، وإنما في العمل لأجله. لماذا عمل العمل؟ من أجل كذا وكذا، من أجل الثواب ومن أجل الدنيا. فهذه فروق ثلاثة تدلك يا عبد الله على الفرق بين البابين، وأن باب الرياء أخبث من إرادة الدنيا. الرياء أخبث من إرادة الدنيا. وحكم إرادة الإنسان بعمله الدنيا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فمتى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ يكون شركا أكبر إذا كان في الأعمال كلها في أصلها، وهو الدخول في الإسلام وفي فروعها، كلها من أجل الدنيا. فإذا كان عمل الإنسان كله من أوله إلى آخره ما من عمل له إلا من أجل الدنيا فهذا شرك أكبر. فإن كان لم يأتي بالشهادتين فهذا المشرك، وإن أتى بالشهادتين فهذا المنافق. المشرك ما أتى بالشهادتين وعمل كله للدنيا، كله للدنيا، فهذا مشرك أصلا. المنافق أظهر أنه مسلم. لماذا أظهر أنه مسلم؟ خوفا من الله؟ لا، من أجل الدنيا. فمن أظهر الإسلام وعمله كله أصله وفرعه للدنيا فهو منافق. ومن لم يظهر الإسلام وعمله كله للدنيا فهو المشرك، وما عدا ذلك يكون شركا أصغر. بمعنى إذا كانت إرادة الدنيا في بعض العمل فهذا شرك أصغر. طيب، ما أثر إرادة الدنيا على العمل؟ إن كانت إرادة الإنسان الدنيا في العمل خالصة للدنيا خالصة فالعمل كله للدنيا فالعمل باطل وصاحبه آثم. للآية الأولى التي سيذكرها الشيخ ونتكلم عنها إن شاء الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فدل هذا يا إخوة على أنه إذا كانت النية للدنيا فقط فالعمل حابط باطل وصاحبه آثم، وقد اتفق العلماء على هذا. أما إذا حدثت إرادة الدنيا في العمل ولم يكن العمل كله للدنيا، فللعلماء أربع اتجاهات. يعني يا إخوة، إنسان يصوم من أجل الثواب ومن أجل أن يعطى من أموال المحسنين، لأن المحسنين يعطون الصوام، فهو أراد الدنيا وأراد الدين. هنا للعلماء أربع اتجاهات في المسألة. الاتجاه الأول يرى أن كل إرادة للدنيا في العمل تبطله، كل إرادة للدنيا قلت أو كثرت في العمل تبطله. مثال ذلك: من توضأ للوضوء والتبرد، الجو حار واقترب وقت الصلاة، فقام يتوضأ بنيتين، نية دينية وهي الوضوء الشرعي، ونية دنيوية وهي أن يتبرد. قال هؤلاء، ولاحظوا أني أذكر كلام العلماء، اختياري سأذكره بعد، قال هؤلاء: وضوءه باطل ولا يصح أن يصلي به. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا غير مخلص. وقالوا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد. وقال الألباني: حسن صحيح. أين الدلالة يا إخوة؟ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وهذا لم يكن خالصا لله. وممن ذهب إلى هذا ونصره ابن حزم الظاهري. والاتجاه الثاني أن العمل يصح مع إرادة الدنيا، بل إن إرادة الدنيا لا تضر العمل، لا تضر العمل ولا تنقص الأجر. لماذا؟ قالوا لأن الله أذن في ذلك، كما في قوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا في الحج، في التجارة بإجماع أهل العلم، يعني أن الله أذن لنا في ذهابنا للحج أن ننوي الحج ونريد التجارة، وهذه إرادة الدنيا. أيضا قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه، والحديث في الصحيحين. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إرادة الدنيا بصلة الرحم هنا، ولكن ليست خالصة، وإنما يريد وجه الله ويريد أن يوسع عليه في الرزق. والوجه الثالث قالوا، أو الاتجاه الثالث قالوا: العبرة بالأصل والباعث، فإن كان الباعث والأصل والمحرك النية الدينية فالعمل صحيح وإن تبعته نية الدنيا. شخص حج عن الغير وأخذ مالا ولكن نيته الحج والإحسان إلى أخيه ونوى النقود تبعا، فالمحرك له هو الحج، هذا لا يضر العمل. أما إن كان الأصل والباعث والمحرك النية الدنيوية فلولا الدنيا لما تحرك ولا ما فعل، فهذا عمله باطل. مثلا العمال الذين يساعدون في السفر ويأخذون مكافأة من أصحاب السفر، إن كان أصل النية التقرب إلى الله والإحسان بهذا العمل ونية الأجرة أو المكافأة تابعة، فعملهم صحيح ويثابون عليه. أما إذا كانت النية الأصلية هي الدنيا والتقرب كان تابعا، لولا الأجرة ما قام وضع التمر وجاب الماء وجاب القهوة والشاي، لولا الأجرة جلس على العمود، فهذا عمله باطل ما يثاب عليه. هذا الاتجاه الثالث. والاتجاه الرابع النظر إلى الغالب على القلب، فإن كان الغالب على القلب نية الدنيا فالعمل باطل، وإن كان الغالب على القلب النية الدينية فالعمل صحيح. هذه اتجاهات العلماء الأربعة في المسألة، والتحقيق والله أعلم التفصيل في النقاط التالية. النقطة الأولى أن يريد العبد بالعمل وجه الله ويريد من الدنيا ما أذن الله به، ما أذن الله بإرادته، وهذا لا يضر العمل بل هو جمع بين الحسنيين، مثل أن يحج بنية الحج والتقرب وأن يبيع بضاعته، يأتي من المغرب ومعه بضاعة، يأتي من أوزبكستان ومعه بضاعة، يأتي من أمريكا ومعه بضاعة، ماذا يريد؟ يريد الحج ويريد أن يبيع بضاعته، هذا لا يضر العمل ولا ينقص الأجر، لأن الله عز وجل أذن في ذلك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا كما قال الشيخ الأمين في التجارة بإجماع المفسرين. ومثل أن يصل رحمه تقربا إلى الله وإرادة لأن يوسع عليه في رزقه وينسأ له في أجله، فهذا لا يضر العمل، وقد أذن الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل أن يقتل المسلم الكافر في المعركة يريد وجه الله ويريد سلبه، فهذا ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، هذا حث، فهذا ما يضر. النقطة الثانية أن يريد العبد بالعمل وجه الله ومصلحة دنيوية تحصل بالعمل سواء نواها أو لم ينويها. انتبهوا، أن يريد العبد بالعمل الصالح وجه الله ومصلحة دنيوية تحصل بالعمل سواء نواها أو لم ينويها، فهي حاصلة حاصلة. أعطيكم مثالا، التبرد بالوضوء، ألا يحصل بالوضوء يا إخوة؟ يحصل، إذا توضأت تبردت سواء نويت أو لم تنوي. إذا جئت تمشي إلى المسجد ودخلت المسجد، ألا تجد برد المكيف؟ تجده، نويت ذلك أو لم تنوه. يعني لو أن واحدا منا دخل المسجد وهو لا يريد التبرد يأتيه الحر في المسجد؟ لا، البرد حاصل حاصل. وهذا لا يضر العمل لأن النية لم تكسبه شيئا، النية زائدة ما لها أثر، التبرد حاصل حاصل، فهذا لا يضر العمل. النقطة الثالثة، أن يريد العبد بالعمل وجه الله ومصلحة دنيوية غير ما تقدم، وكانت النية الأصلية الدنيا ولولاها لما فعل، فهذا العمل باطل لعموم الأدلة. كما قلنا يحج عن الغير من أجل المال، لولا المال لما حج وبقي عند عياله، لكن من أجل المال يحج، فهذا أصل النية هو الدنيا والتقرب تابع، فهذا العمل باطل. النقطة الرابعة، أن يريد العبد بالعمل وجه الله ومصلحة دنيوية غير ما تقدم، وكانت النية الأصلية الدينية، وأما الدنيا فتابعة، فهذا لا يبطل العمل ولكن ينقص الأجر. هذا ما يبطل العمل ولكن ينقص الأجر. إذا علمنا هذا فينبغي أن يعلم المؤمن أن الأكمل للعبد أن يريد بالعمل وجه الله وألا يريد الدنيا مطلقا، سواء ما أذن فيه أو ما يحصل، أو كانت النية الأصلية الدينية أو كانت النية الأصلية الدنيوية. لكن إذا كانت النية الأصلية الدنيوية هذا يبطل العمل. الأكمل للعبد أن يريد وجه الله، أما الدنيا فستأتيه، ما يحتاج أن ينوي، لقول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. التحقيق في معنى هذه الآية أن من كان يريد ثواب الدنيا فليرضي الله وليعمل لله، لأن ثواب الدنيا وثواب الآخرة إنما هو من عند الله، وإذا أرضيت الله أتاك ثواب الدنيا وأتاك ثواب الآخرة. أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن الكمال للمؤمن يا إخوة أن يبتغي بعمله الصالح وجه الله، وإذا ابتغى وجه الله فليبشر بالفضل من الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا أحلى وأبرك وأكمل مما لو أرادها. وهذا كله أيها الإخوة إذا كانت الدنيا مقصودة لذاتها، أما إذا كانت المصلحة الدنيوية مرادة للاستعانة بها على العمل الصالح فإن هذا من الإرادة الطيبة ولا يضر. وأضرب لكم أمثلة: إمام يريد أن يأخذ سكن المسجد، سكن المسجد مصلحة دنيوية، لكن لماذا يريد أن يأخذ سكن المسجد؟ ليكون قريبا من المسجد فيعتني بالمسجد والصلاة. إذن هذه المصلحة الدنيوية لإكمال العمل الصالح، فهذا لا يضر بل ممدوح. مؤذن يريد أن يحصل على سكن المسجد ليكون قريبا من المسجد فلا يفرط في الأذان ولا يتأخر عن الأذان، هذا جيد. مؤذن يريد مع ابتغاء وجه الله أن يأخذ المكافأة، لماذا؟ ليتفرغ للأذان حتى لا يذهب يعمل بعيدا، هذا جيد ما يضر العمل. طالب يدرس في الجامعة الإسلامية ويريد الشهادة، ما يريد أن يزداد علما، العلم عنده من أول، يجد العلم في الحلقات أكثر من الجامعة على سبيل التنزل، لكن يريد الشهادة الدنيوية، لا يدرس في الجامعة إلا من أجل الشهادة ويريد وجه الله، لكن يريد الشهادة ما يريد زيادة العلم، لكن لماذا؟ حتى يدعو بها إلى الله، لأنه لا يسمح له أن يكون إماما إلا إذا كان يحمل شهادة، لا يسمح له بالدعوة إلا إذا كان يحمل شهادة، فهو يريد الشهادة ليستعين بها على عمل صالح، هذا لا يضر بل يمدح ويشجع عليه. يدرس في المدرسة ويدرس في الجامعة من أجل أن يحصل على الشهادة ليحصل على المال ليتوظف، ولكن ما مراده من هذا؟ أن يستعين بذلك على الدعوة، لأن الإنسان ما يستطيع أن يعيش بدون مال، فيريد أن يحصل مالا ليدعو إلى الله، ليعلم الناس، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر، فهذا لا يضر عمله. إذن يا إخوة، إرادة مصلحة دنيوية من أجل الاستعانة بها على إرضاء الله سبحانه وتعالى لا تضر العمل، بل هي من الإرادات الممدوحة التي يثاب عليها الإنسان. قال الشيخ: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من كما تعلمون جميعا للتبعيض، أي من بعض الشرك، ليس كل الشرك، بعض الشرك هذا. إرادة من الشرك أي جنس الشرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما بينا، وإن كان الأصل في المسلم أن الذي يقع منه إن وقع الشرك الأصغر. الشرك الأكبر ما يقع إلا من منافق أو مشرك أصلا. ولذلك بعض الشراح فسر الشرك هنا بالشرك الأصغر، لأن هذا هو الذي يقع من المسلم. إرادة الإنسان، قصد الإنسان بعمله، بعمله. عمل الإنسان يا إخوة ينقسم قسمين: عادات وعبادات. عادات هي أمور الدنيا، وهذه لا يضر الإنسان أن يريد بها الدنيا. شخص تاجر يبيع ويشتري في العقار، في الآلات، ويريد الأموال، هل نقول هذا شرك أن أردت الدنيا؟ الجواب لا، لأن هذه الأصل فيها أن الإنسان يريد الدنيا. وإن كان الأكمل للإنسان أن يريد بها ما يرضي الله، يبيع ويريد بهذا البيع أن يحصل أموالا يتصدق بها، ينام ويريد بهذا النوم مع الراحة أن يتقوى على طاعة الله، يأكل في غير الصيام ويريد بهذا الأكل أن يتقوى على طاعة الله، هذا أكمل. لكن لو أن إنسانا يجلس على الصحن ويأكل ما في الصحن كله ولا يريد إلا أن يملأ بطنه، ما يريد أن يتقوى على طعم، ما يخطر هذا في باله، هل فعل حراما؟ الجواب لا، ما فعل حراما. هل أشرك؟ لا. إذن العادات لا تدخل معنا، فمن أراد بها الدنيا لا يذم ولا يأثم. وأما العبادات فهي القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهي المراد هنا. إذن بعمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله. الدنيا مصالح الدنيا. لعلنا نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نشرح ما في هذا الباب قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه. ثم قبل أن نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونحن الحقيقة يعني حريصون على أن نوقف الدرس في وقت مبكر شيئا ما، من أجل أولا إخواننا أصحاب السفر، لا نريد أن يعني نؤذيهم بطول المجلس، فبعضهم قد يفرج سفرته في مكان الدرس، وأيضا من أجل أن يتفرغ الإخوة بقية اليوم للدعاء وذكر الله وقراءة القرآن. والحمد لله الوقت في هذه السنة بين العصر والمغرب طويل، يكفينا للدرس ولأن نحقق هذا المقصود الذي أسأل الله أن يثيبنا جميعا عليه. أنبه الإخوة قبل إجابة الأسئلة أن سنتوقف عن الدروس 4 أيام، الخميس غدا والجمعة والسبت والأحد، والاثنين ليس يوما لنا، يوم الثلاثاء إن شاء الله سنعود في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. النقطة الرابعة تدخل في الشرك الأصغر أو معصية فقط؟ أيها؟ تقسيم النقاط الأربعة اللي ذكرتموها. ذكرني بالنقطة الرابعة. أن يريد بعمله الآخرة ويكون الدنيا تبع. لا، هذه لا تدخل في الشرك الأصغر لكنها تنقص الأجر، أثرها في إنقاص الأجر. نعم. يقول هذا أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا أو جاءه رجل فقال إني أحبك، فقال أما أنا فإني أبغضك في الله لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا، وبينما ذكرتموه من أن المؤذن إذا أراد المال لا يكون عليه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والتحقيق أن المراد بهذا إذا كان المقصود من التأذين الأجر والدنيا، فهذا هو أصح ما قيل في معنى الحديث. فإذا كان المؤذن يريد المال فقط ولا يريد المال ليستعين به على الخير فهذا مذموم، فهذا مذموم. أما إذا أراد المال ليتفرغ للأذان وليتقن الأذان ويقوم به فهذا محمود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السؤال تكرر مرارا، يقول ذكرتم أن تزيين البيوت من أجل رمضان بدعة محدثة، يقول هل هذا القول اجتهاد أو أن المسألة فيها خلاف، وهل ينطبق على البلاد بلاد الكفر لأن المسلمين فيها بأحوج ما يكون إلى إظهار علامات دينهم من المسلمين في بلاد الإسلام إلى آخره؟ أنا لا أعلم فيها خلافا، والذي قرأته لعلمائنا ومشايخنا إنكار هذا الأمر، وهذا واضح جدا، لأن هذا التزيين إنما هو من أجل رمضان من أجل العبادة، فهو ليس من العادات، ففعله إنما هو يعني محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل الزائر يقول هل يجوز للمعتمر، وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أني لا أقول قولا من تلقاء نفسي، فأنا لا أرى نفسي مجتهدا يجتهد في المسائل، وإنما أرجح من أقوال أهل العلم ما يظهر لي أن الأدلة أقوى دلالة عليه. نعم، أثابكم الله أحسن إليكم. هذا السائل الزائر يقول هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عمرتين في رحلة واحدة؟ الكمال أن الإنسان في السفرة الواحدة إلى مكة يقتصر على عمرة واحدة، فلا يخرج من مكة بعد عمرته من أجل أن يعتمر عمرة ثانية، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه اعتمر في رحلته إلى مكة عمرتين، بل حتى لما ذهبت أمنا عائشة رضي الله عنها تأتي بعمرة بدل العمرة التي كانت قبل الحج فلم تأتي بها لكونها حاضت، لم يخرج معها صلى الله عليه وسلم، ولم ينوي عمرة ثانية مع كونه كان يودع الناس وكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد عرف دنو أجله بالعلامة إذا جاء نصر الله والفتح، ومع ذلك لم يخرج صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر عن خديجة ولا عن بناته اللاتي متنا قبله صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما الذي خرج مع عائشة رضي الله عنها لم يرد عنه أنه اعتمر معها مع أنه خرج معها، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتمار. فالكمال والأحسن للمسلم أن يقتصر في سفرته إلى مكة على عمرة واحدة، لكن لو أنه جاء من بلده وأنشأ سفرات كثيرة، يعني جاء إلى مكة فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة، فهذه سفرة جديدة، له أن يعتمر وهو ذاهب من المدينة إلى مكة، فهذه عمرة ثانية. بعدما ذهب إلى مكة واعتمر ذهب إلى القنصلية في جدة لتجديد الجواز أو غير ذلك، ثم رجع إلى مكة، هذه سفرة جديدة، له أن يأتي بعمرة جديدة. أما أن يخرج من مكة ولو إلى المدينة بقصد أن يأتي بعمرة فهذا خلاف الأكمل وخلاف الأفضل. الأفضل لمن وصل مكة أن يحمد الله وأن لا يخرج منها، بل يشتغل بالصالحات فيها ويشتغل بالطواف، واشتغال من في مكة بالطواف بعد أن أتى بعمرته خير له من أن يأتي بعمرة ثانية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيهما أفضل في العشر الأواخر من رمضان، صلاة التراويح أم صلاة التهجد؟ صلاة الليل، لا توجد صلاتان يا إخوة، هي صلاة واحدة، غير أن المؤمنين يجتهدون في العشر الأواخر في الصلاة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في العشر الأواخر حتى كأنه يحيي ليله كله، ففي بعض الليالي يقوم ثلث الليل، وبعض الليالي يزيد على النصف، وفي بعض الليالي يقترب من السحور، فالمؤمنون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيزيدون في صلاة في العشر الأواخر وهي صلاة واحدة. ولذلك أحسن القائمون على الحرمين عندما ألغوا الوتر في التراويح في العشر الأواخر وجعلوا الوتر في آخر الليل، لأنها صلاة واحدة تبدأ في أول الليل ثم يرتاح الناس ويتعشون ثم يعودون لإكمال صلاتهم ويوترون في آخر الصلاة، فالأفضل الحرص على هذا والحرص على إطالة الصلاة وجعل أكثر الوقت في الليل في الصلاة في العشر الأواخر من رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن قول رمضان كريم، ما معناه وما حكمه؟ رمضان كريم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذا وأفتى بأنه لا يجوز، لأن رمضان لا يعطي شيئا، وإنما الكريم هو الله والمعطي هو الله، والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل، فإن كان المقصود بقولهم رمضان كريم أنه مكرم يعني مفعول فهذا صحيح جائز، ولا شك أن رمضان مكرم من المؤمنين ومن الله عز وجل، وهو شهر مبارك، فهذا لا بأس به. وإن كان مقصودهم من قولهم رمضان كريم أن الله يكرم عباده في رمضان، فأضيف إليه لأنه زمن هذا الإكرام، فهذا جائز ولا بأس به. أما إن كان المقصود أن رمضان هو الذي يكرم الناس فهذا لا يجوز، وهذا يقع من بعض الناس، يقول رمضان كريم فيقول له الآخر الله أكرم. إذا رمضان يكرم والله أكرم من رمضان، وهذا غير صحيح، فالمكرم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يظهر لي في هذا، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول الذكر الذي يقال بعد الفراغ من الوتر هل هو خاص بالإمام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه عام، يشمل كل من أوتر، سواء أوتر بنفسه أو أوتر مع إمامه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.